قال الإمام مالك رحمه الله: غسل المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سلمة سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتقتل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بل تقتتل. فقالت لها عائشة: أكن لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيبت يمينك، ومن أين يكون الشر؟ وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة ابن أبي سلمة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. بعدما بين لنا مالك رحمه الله حكم الرجل فيما إذا احتلم ولم يدرك ماذا عليه، جاء بهذا الباب في حق المرأة، وكما جاء عند البيهقي في هذه القضية: النساء شقائق الرجال، أختك شقيقتك، فكما يجري عليك يجري عليها، وخاصة في هذا الباب. المرأة والرجل في هذا التكوين سواء، جهاز بجهاز، عمل بعمل، لا فرق بين رجل وامرأة. للمرأة بويضة وللرجل ما يقابل، أو للمرأة مبيضان وللرجل ما يقابلهما، وللمرأة مهبل وللرجل ما يقابله، ومن الرجل ماء ومن المرأة كذلك. وإذا اختلط الماء أمشاجا كنت أنا وأنت، وهكذا. فمالك رحمه الله يأتينا بهذا الباب ليبين لنا هذا الحكم في حق المرأة. جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله، وصلت امرأة حكيم زوج أبي طلحة، وتعرفون قصتها مع أبي طلحة، المرأة التي تعطي كل امرأة في الدنيا الدرس في الوفاء بحق الزوج والصبر. حينما كان لها غلام مرض، وكان أبو طلحة شفوقا عليه، فخرج فمات الغلام، فقامت وسجته، ثم قدمت العشاء لأبي طلحة واغتسلت وتهيأت وكل شيء، حتى كان بينهما ما يكون بين الرجل وأهله. ثم قالت: أخبرني إذا أودعك الجيران وديعة ثم طلبوها منك، ماذا يكون موقفك؟ قال: أبادر وأودي الأمانة والوديعة. قالت: إن الله كان أودعك وأخذ وديعته. قال: ويحك، سكت علي حتى اغتسلت وفعلت وكان ما كان، ثم تخبرينني؟ ومن الصباح في الفجر شكاها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لعلكما عرستما البارحة. قال: نعم يا رسول الله. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فكانت ليلة مباركة. تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة التي قالت أف، تقول: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. وهنا أيها الإخوة، لو تركنا الدرس والكتاب جانبا وتخيلنا ذاك المجلس وتلك الندوة، امرأة تأتي بيت رسول الله وفي حضرة نسائه أم سلمة وعائشة فتقول يا رسول الله ماذا على المرأة إن احتلم؟ تسأل هذا السؤال في حضرة زوجاته، فبعض الزوجات تتأسف، أف لك. وكلمة أف إنما هي تأسف مما يسمع وإجابة في غير، يعني ما كان يعني أم سليم ما كانت تحب أن تسمع مثل هذا، ولكن عائشة استنكرت مثل هذا وبالأخص أمام رسول الله، لأنه سؤال يتعلق بأمور شخصية أو نسائية، إن لم يكن من باب الحياء من باب الغيرة. كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس استنكارا من امرأة تسأل رجلا هذا السؤال، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سؤال متعلم، سؤال من يطلب الحقيقة. عاب على من عاب عليها، تربت يمينك وتربت وأتربت كما يقولون من الأضداد، تربت لصقت بالتراب، أو مسكينا ذا متربة، يعني لا شيء عنده. أترب فلان كثر ماله حتى صار كالتراب كثرة، فترب افتقر وأترب اغتنى. والرواية هنا تربت، وعلماء اللغة يقولون هذا دعاء لا يراد معناه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لصفية عقرى حلق أحابستنا هي، كما يقول الناس ويل أمه مسعر حرب قاتله الله من شاعر فصيح، فمقاتله الله يعني إعظاما لما أتى من شعر أو فصاحة أو غير ذلك. فلان شيطان، ليس معنى الشيطان العفرة ولكن يأتي بأمر مبدع إلى هذا المعنى. قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لعتربت يمينه، لأن الرسول ليس فحاشا ولا سبابا ولا بذيء القول، فهذه ألفاظ تقال ولا يراد معناها. نعم، في الحديث تظفر بذات الدين تربت يمينك. نعم، هو من هذا القبيل، تربت يمينك كلمة لا يراد بها معناها اللغوي الحقيقي. وبعض العلماء يقول تربت بمعنى كثر مالها، ولكن علماء اللغة عابوا ذلك، كما ردوا ذلك رووا ذلك عن أبي عبيدة، وأنه نفى أن تكون لغة. واغتنت يمينك بمعنى أتربت بزيادة الهمز، فإذا قيل أتربت يمينك بمعنى كثر مالك، وهذا لفظ سار أو جار على الألسنة يجيبون عنه بأنه لفظ لا يراد معناه، وإنها كلمة زجر أو كلمة دعاء أو غير ذلك. فهنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم تربت يمينك من هذا القبيل. من أين يكون الشبه؟ وفي بعض الروايات إذا على ماء أو ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، إذا غلب وعلى ماء الرجل شابه الولد أباه، وإذا غلب وعلى ماء المرأة شابه الولد أمه. وفي بعض الروايات تربت جبينك، ولكن المحفوظ يمينك. وهنا في هذا النص وفي بعض الروايات من أين يكون شبه الخؤولة، يأتي الشبه لأخواله عن طريق أمه، ويأتي الشبه لأعمامه عن طريق أبيه. وهنا في هذه العبارة الموجزة من أين يكون الشبه، إذا على ماء الرجل إذا على ماء المرأة، يمكن أن يصنف في علم الأجنة، وعلم الأجنة لم يظهر إلا بعد اكتشاف الأشعة وبعد وجود المختبرات والتحليلات الكيميائية. وها هو صلى الله عليه وسلم يخبرنا في بساطة في جلسة عادية في جواب عن سؤال امرأة في حالة مفاجأة بدون تحضير وبدون تحليل وبدون مختبرات وبدون أشعة إكس ولا حتى ليزر ولا غيرها، بأنه يخبرنا عن علم الأجنة بأن لماء المرأة ولماء الرجل أثر في رد الشبه، كما جاء للأعرابي لعله نزعه عرق. وعلم الأجنة اليوم لم يزد عن هذه العبارة، واتفقوا على أن حيوان ماء الرجل أو حوين ماء الرجل له مذنب كما يقال الجينات، تحمل جميع خصائص الأسرة بآبائه وأجداده إلى ما شاء الله. وكذلك ماء المرأة، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ماء إذا علا وغلب يأتي الشبه، أما التذكير وأما التأنيث فهذا مرده إلى الرجل ولا دخل للمرأة في ذلك. يتفق هذا مع نص القرآن الكريم ومع علم الأجنة الحديث. نص القرآن الكريم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، والتي تمنى من مني للرجل. وهو يبين سبحانه وتعالى أن حقيقة التذكير والتأنيث راجعة إلى ماء الرجل، وأن المتصرف في ذلك هي قدرة الله سبحانه. وانظر إلى المقدمة العظيمة التي تلفت الأنظار وتسترعي الانتباه لله، لله وحده ملك السماوات والأرض، ملك مطلق، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ولذا يقول علماء الأجنة اليوم لا توجد قدرة على وجه الأرض تستطيع أن تتحكم في ذكر وأنثى. ويقولون جميع مياه الحيوانات المنوية في الحيوان والإنسان تشتمل على قسمين، قسم يقولون يحمل إشارات التذكير، وقسم يحمل إشارات التأنيث، أو بمعنى آخر ماء الذكورة حيوان ينفصل ذا خليتين أو ذا جزئيتين، أحدهما مكون من 23 والآخر من 24 جزيئ كما يقولون في تقسيماتهم. وماء المرأة دائما وأبدا 48 ينقسم إلى قسمين 24، والذكر يكون دائما وأبدا 37 والرجل يكون 47 والمرأة تكون دائما 48، الأنوثة من 48 والذكورة من 47. فحيوين المرأة أو بويضة المرأة تنقسم إلى قسمين، نصف 48 24 دائما باضطراد. فالمرأة دائما وأبدا تفرز 24 في انقسامات بويضتها، أما الرجل فينقسم إما 24 و23 لأن عنده 37 وليس ينقسم نصفين، فجزء يكون 24 وجزء يكون 23، وهذا دائما وأبدا في الرجل. فإذا سبق الجزء الذي هو من الرجل 24 والتحم بجزء المرأة الذي هو 24 ترى الجميع 48 كان الناتج أنثى بإذن الله. وإذا سبق القسم الذي من الرجل الفرد 23 والتحم بالجزء الزوجي من المرأة الذي هو 24 دائما كان المجموع من الأمشاج 47 كان ذكرا بإذن الله. ولا تستطيع قوة أن تتدخل في ملايين الملايين أو بلايين الملايين من حيوانات الرجل التي تحمل إشارات الذكورة أو تحمل إشارات الأنوثة وتسبق أحد هذه الأنواع إلى بويضة المرأة لتلقحها حتى تتحكم في ذكر او انثى، لا يمكن التحكم فيها، وانما هي هبة من الله سبحانه. اما الشبه يشبه خاله، يشبه عمه، يشبه اباه، يشبه كذا، فهو بغلبة الماء، فيغلب الشبه على القسم الثاني اذا غلب او ظهر عليه اشبه، ان كان ماء الام الذي غلب او ماء الاب الذي غلب. وبعض العلماء يقول الذي يسبق الى الرحم اهو ماء المرأة اهو ماء الرجل، الى غير ذلك من الامور التي يخبرنا عنها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو بين هذه الجزيرة التي لم يوجد فيها معمل واحد ولم يجرى فيها تحليل واحد، انما هو اخبار من الله، وكما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ولقد ذكر ابن عبد البر في الاستذكار ان حبرا من احبار اليهود وقف على الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل اخبرني يا محمد عن الولد، فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وامثاله، فقال الحبر اشهد انك لرسول، وتركه ومضى الى سبيله. فهكذا يخبرنا صلى الله عليه وسلم بان للمرأة ماء كما ان للرجل ماء، كما يخبرنا ان المرأة تحتلم حكمها كحكم الرجل، ان رأت ماء ولو لم تر صورة فعليها الغسل كما في الحديث، نعم ان هي رأت الماء. وقد جاء في بعض اسئلة ام سليم المرأة ترى زوجها معها في منامها فهل عليها من غسل؟ قال ان رأت الماء فعليها الغسل. فالمرأة ترى صورة في منامها ولا ترى ماء فلا غسل عليها. المرأة لا ترى صورة ولكن ترى الماء فعليها الغسل. اختلاف او انكار عائشة، انكار ام سلمة، في بعض الروايات ام سلمة غطت وجهها وقالت فضحت النساء عند رسول الله وهل تحتلم المرأة؟ فيقولون في ذلك انكار ام سلمة وانكار عائشة لا يغير من الحقيقة شيء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر المرأة على سؤالها واجابها. اذا لماذا تنكر عائشة ولماذا تنكر ام سلمة؟ قالوا طبيعة النساء ليست سواء، فكما ان بعض الرجال قد لا يحتلم فكذلك النساء. ثم ان عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجت قبل البلوغ، ومنذ هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي عليها ظرف تكون في حالة احتلام. ويقولون ان حالات الاحتلام عند غيبة الزوج، فهي مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان تبلغ وبعد البلوغ، فلم تكن في ظرف يهيئها الى الاحتلام. ويمكن ان يقال عصم الله زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. يمكن ان يقال ايضا امور عديدة. اذا انكار زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم او استنكارهن بدلا من انكارهن، استنكارهن على هذه الصورة لم يغير من الواقع، وانما يعطينا صورة اخرى، وهو ان بعض النسوة يحتلم والبعض الاخر لا يحتلم. فان احتلمت المرأة العبرة بالماء، ان رأت ماء اغتسلت، ان لم تر ماء فلا غسل عليها. والله تعالى اعلم.